وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الضمير يعود على الله على لفظ الجلالة المذكور في قوله إن ربكم الله، وهو الذي يرسل الرياح، هذه آيات أخرى، تلك الآيات كانت كونية أفقية سماوية، بيّن الله عز وجل أنكم أيها الكفار ستندمون يوم القيامة ويحصل لكم ما ذكره الله في كتابه، فاعلموا أن الله المستحق للعبادة، أن ربكم الذي أوجدكم وخلق كل شيء هو المستحق للعبادة. ثم قال سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي من قدرته الفائقة التي لا يمكن لأحد غير الله أن يفعلها، وهي من آياته الباهرة العجيبة، أنه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. لما قال سبحانه يرسل، والإرسال إرسال كوني وإرسال شرعي، الإرسال الكوني أي ما قدره الله وأمضاه، وهذا يدخل فيه جميع من ليس تحت التكليف كالشمس والقمر والنجوم والرياح. فلما قال يرسل الرياح ما قال خلق الرياح، دل على أنها موجودة، إنما يبعثها سبحانه ويوجهها كيف يشاء. وهو الذي يرسل الرياح بشرا، أي مبشرات، بشرا وبشرا قراءتان، ومعناها أنها تبشر الناس، لأن البشرا جمع بشير، تقول بشره بالتخفيف وبشره بالتثقيل، وكلاهما فصيح. الله عز وجل بيّن أنه يبعث هذه الرياح تبشيرا للمؤمنين، والبشارة هي إخبارهم بنبأ يسرهم، وفي قراءة أخرى سبعية نشرا ونشرا، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. التخفيف والتثقيل، إذا قالوا التخفيف والتثقيل في الحركات يعنون بها السكون وما قابلها، إما أن يكون ضمة أو فتحة أو كسرة، فهذا يسموه ثقيل لأن له حركة شديدة على اللسان. وإذا قالوا التخفيف وهو السكون، نشرا بإسكان الشين أو نشرا بضم السين، ما كان بضم السين فهو تثقيل، وما كان بإسكانها فهو تخفيف. ونشر ونشر بمعنى واحد، إنما بعض العرب ينطقها بالتخفيف والآخر بالتثقيل. وقوله سبحانه يرسل الرياح نشرا، إما بمعنى ناشرات أي ذات نشر، والنشر هنا إما يكون ضد الطي، المطوي هو الملفوف، والمنشور هو المبسوط المفترش، فيرسل الله عز وجل هذه الرياح لتنشر السحاب فتسوقه إلى حيث شاء سبحانه مبسوطات مفروشات. أو يكون بمعنى نشر من النشر وهو المنشور، والمنشور بمعنى المبعوث، لأن الله عز وجل ينشر الموتى من قبورهم. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بمعنى أنها تنشر السحاب فتبعثه، إما أن تبسطه أو تبعثه، وكلا هذه القراءات الأربع قراءات صحيحة. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. العرب تقول فيما في الفعل أو الحدث أو الاسم، إذا أردت أن تشير إليه وهو أمامك تقول بين يديه، هذا العذاب بين يديك، أي فيما تستقبله من الزمان، وهذه الجائزة بين يديك في كذا في مكان كذا، أي أنها تسبقك وهي أمامك فيقول سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي سابقة للرحمة، والرحمة هنا بمعنى المطر، لأن المطر فيه نفع عظيم للعباد، وهو من رحمة الله عز وجل حين ينزلها على عباده. فأخبر سبحانه أن هذه الرياح مبشرات تبشر أن هناك مطر يساق إلى مكان ما، وإما أن هذه الرياح تنشر السحاب فتبسطه وتسوقه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والأصل هكذا يقولون بين يدي رحمته، أنها كانت لمن كانت تستعمل لمن كانت له يدان، ثم تجوز بها إلى أنها تستعمل لكل شيء يسبق له يدين، له يدان أو ليس له يدان. والصحيح أن العرب كانت تستعملها فيما يسبق سواء كانت له يدان أو ليست له يدان. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، حتى حرف غاية وتأتي للابتداء، أي أن هذه الرياح المبشرات أو الناشرات تستمر في تبشيرها للناس، بمعنى أنها تسبقهم بالأخبار التي تسرهم، أو أنها تسوق الرياح إلى غاية. هذا معنى حرف غاية، إذا قلنا حتى حرف غاية بمعنى أن وظيفتها السرور ويستمر إلى غاية أنها تحمل سحابا مثقلا بالبخار والماء، أو أنها يستمر نشرها للسحاب إلى غاية أنها تحمل سحابا مثقلا بالماء. هذه غاية، وحرف الغاية بمعنى أن وظيفتها تنتهي هناك. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، ثقال بمعنى ثقيل، أقلت بمعنى حملت فلان يقل هذا الإناء، بمعنى يحمله ويرفعه ولقوته يظهر له كأنه قليل. واستقل بالشيء بمعنى أن إما بمعنى أنه رآه قليلا، أو بمعنى أنه أطاقه فحمله. حتى إذا أقلت أي حملت سحابا ثقالا مثقلا بالماء، يقول سبحانه سقناه لبلد ميت، إن فيه التفات. أسند الفعل في تسيير السحاب وفي تبشير الناس إلى الرياح، ولما جاء السوق أسنده إليه سبحانه وتعالى، قال سقناه لبلد ميت. السوق الأصل فيه هو بعث الناس، بعث الشيء المسوق بحث وحض، وبعضهم يقول أنه بعنف، لا دخل للعنف فيه، إنما فيه حث. السوق دفع الشيء إلى غايته، بحض وحث. قد يكون سوق فيه إكرام، وقد يكون سوق فيه إهانة. فقال سقناه أي بعثناه ودفعناه بحث إلى غاية هي مرصودة لها، كما قال سبحانه في حق الكفار وفي حق المؤمنين. قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، لا تعجل عليهم يعني لا تتباطأ، ما أخبرناك أنه سينزل بهم العذاب، نحن نعد الأيام والساعات، سيأتي الوقت المحتوم. وهذا في ظاهره أنه إخبار له صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن الكلام موجه للكفار، فيه تهديد مبطن، أي أنكم ستمتعون قليلا والمصير محتوم. هذا كمن يقول لمن أراد إخافته وتفزيعه، إما أن تقرأه في ملأ أو تنشره في صحف، تقول فلان لن يفوت، إنما هي أيام معدودة، وهذا مثله، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين. هذا الشاهد جاء في حق المجرمين سوق، وجاء في حق المؤمنين حشر، إلا أن السوق فيه دفع وشدة، وفيه حث وحض، لأنهم يتلكؤون عن ذاك المسير. وأما حق المؤمنين فقال سبحانه يوم، يعني ذاك اليوم الذي نعد لهم ونهيئ لهم، هو يوم نحشر فيه المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال هنا سبحانه في حق السحاب فسقناه لبلد ميت، أي أخذناه ودفعناه لبلد مات فلم ينبت. البلد والمراد به أهله، قحط أهله وأصابهم شيء من كآبة وحزن وقنوط فبئسوا، فأخبر الله عز وجل أنه يسوق لهم السحاب. قال سبحانه فسقناه لبلد ميت، ولم يقل هنا إلى بلد ميت، لأن المراد به والله أعلم أنه كان لعلة، أن علة سوق السحاب، أي العلة الباعثة لسوق السحاب، أن أهل البلد تضرروا فأصابهم ما أصابهم من جوع وقحط، وظلوا ينتظرون فضل الله ورحمته، فساق هذا السحاب لأجل ذاك البلد الميت. واضح الكلام هذا؟ وأما فسقناه إلى بلد ميت فإنما الغاية أننا نوصل هذا إلى هناك. وأبو حيان رحمه الله يقول ليست اللام للتعليل، وإنما اللام للتبليغ، أي أنها جعلت هذا الفعل يذهب إلى مفعول آخر عدي باللام، كما تقول قلت لك، ما تقول قلتك، تقول قلت لك، فاللام جاءت تعديا للقول إلى مفعول. وكذا قال هنا، وسبب علل هذا قال لا نقول كما قال الزمخشري أن اللام للتعليل، لأن لام التعليل قد، لأن لام التبليغ المراد بها أن توصل المبلغ إلى توصل ما بلغت به إلى المبلغ، فالغرض منه الإيصال. وأما التعليل فقد يصل إلى المبلغ وقد لا يصل، تقول قد فعلت هذا من أجل فلان، قد يكون هذا الفعل وقع إكراما لغيره، وإنما هو لخاطر فلان، بخلاف إذا قلت فعلت هذا لك قال سبحانه سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، أنزلنا معروف الإنزال من علو إلى سفل، به الضمير في به إما أن يعود إلى السحاب أو إلى السوق أو إلى البلد. قال سبحانه فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به، أي بهذا البلد الميت، وهذا رجحه كثير من أهل من المفسرين لأنه يعود إلى أقرب مذكور. فظل فيه إشكال، لأن إنزال هذا السوق الذي هذا سوق السحاب المحمل بالمطر حين أنزله الله عز وجل قال أنزل به، فأنزلنا به الماء، يعني أنزلنا بهذا البلد. لو كان كذلك قالوا لقال سبحانه فأنزلنا فيه الماء ولم يقل به الماء، فدل على أن به لم يرد به الأرض ولا البلد الميتة، إنما أراد بالسحاب أي بسببه. والآخرون يقولون فأنزلنا به الماء أي بالأرض، والباء لما كان الماء إنما ينزل على الأرض فيتمكن فيها كانت كأنها كأن الأرض ظرف للماء، والباء تستعمل ظرفا في بعض الأحيان. قال فأنزلنا به الماء كان سببا وظرفا، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به، نعم فأخرجنا به، فأخرجنا به من كل الثمرات. قال فأنزلنا به الماء فأخرجنا به أي بسبب هذا الإنزال وهذا الماء من كل الثمرات لعلكم تذكرون. كذلك نخرج الموتى. فأخرجنا به من كل الثمرات به أي بسببه. والأسباب يقول بها أهل السنة، والله عز وجل جعلها أسبابا تؤثر في المسببات، والتأثير فيها بالإيجاد والعدم والإنعاش وغيره. وبعض المعتزلة لما جعلوا الأسباب مستقلة بنفسها هكذا يزعمون النسبة إليهم، قاومهم آخرون فنفوا الأسباب أبدا، قالوا لا، إنما إذا قلت ذبحت بالسكين فالسكين لم تقطع، إنما وجد القطع عند السكين، وارتويت بالماء فيقولون الماء لا يروي، إنما ارتويت عند ورود الماء. وهذه مكابرة، فإن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة منها هذه الآيات أن الله جعل للأسباب تأثيرا بإذنه وإرادته، لا أن الأسباب استقلت بذلك. فأخرجنا به الماء، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي كما أخرجنا النبات من البلد الميت لا يرى فيه خضرة ولا حركة ولا حياة، إنما سكون وهمود، جاء الماء فأحيا الله به الأرض فأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك كما ترون ذلك في إخراجنا لهذا بقدرته سبحانه، كذلك نخرج الموتى. هنا قال والبلد الميت، سقناه لبلد ميت، وهنا قال كذلك نخرج الموتى، فيه إثبات، أي أنتم يا من لم تؤمنوا بالبعث ولا تؤمنوا بالآخرة وعاندتم رسولكم صلى الله عليه وسلم، فإن البعث سيرد وستلقونه، فكما أخرج كما بين لكم قدرته سبحانه في إحياء هذه الأرض الميتة، كذلك يحيي الله موتى من سبقكم وموتاكم ومن بعدكم. وإذا قال يحيي الموتى دل على لازم هذا القول أن هناك وراءه جزاء، وراءه محاكمة، وراءه ثواب وعقاب، ففيه إخافة وإزعاج وإثبات لهذا الرجوع إلى الله عز وجل لمن ينكره. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذا رأيتم هذه البلدان هذه الأنعام التي أوشكت على الموت، والناس الذي أصابهم اليأس، والأرض التي ماتت كيف إذا نزل بها الماء أحياها الله عز وجل، فتلك القدرة هي التي تخرجكم من قبوركم يوم القيامة ومن سبقكم، فترجعون إلى الله فيحاكمكم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يقول سبحانه: والبلد الطيب، لعلكم تذكرون ولعلكم تذكرون، هي قراءتان ومعناها واحد. تذكرون أصلها تتذكرون، تأين أضغمت إحداهما في الأخرى فصارت تقرأ تذكرون تذكرون. والقراءة التي نقرأها تذكرون بالتخفيف حذفت إحدى التائين للتخفيف. ثم قال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الكلام ظاهر، بلد طيب وبلد خبيث. البلد الطيب يخرج نباته حسنا رائعا مفيدا نافعا، والأرض الخبيثة لا تخرج إلا في قلة وعسر وشدة. الإنسان يقول: هذا أمر معروف، لكن كلام الله عز وجل يجل أن يكون عبثا أو كلاما مألوفا لا فائدة فيه. الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس فما يعقلها إلا العالمون. اللهم اجعلنا منهم، لأن من قرأ القرآن وتدبره وراء الأمثال خرج من ذلك بفائدة عظيمة. والبلد الطيب هذا ضرب مثل، وهذا المثل ابن عباس رضي الله عنه يقول، رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، يقول: هذا مثل للمؤمن والكافر. وغيره يقول: هذا مثل للقلوب حين ينزل الإيمان عليها والقرآن عليها، فمنهم من ينتفع بذلك الإيمان فيحيى قلبه وتحيا جوارحه فيخرج العمل الصالح. والباطل والكافر والمنافق إن خرج منه عمل فيخرج منكدا عسرا صعبا. فهي إما ضرب أمثال للأعمال بعد نزول القرآن، أو ضرب أمثال للمؤمن والكافر. والتفسيران قريبان، إذا قلنا قريبان بمعنى أنه ما بينهم تفاوت. والبلد الطيب، وصف الله عز وجل البلد بأنه طيب، والطيب المستحسن المرغوب فيه الذي لا تعافه الأنفس. يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. إذا قلنا هذا ضرب مثل، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ لما بين سبحانه وتعالى أنه يرسل الرياح فتسوق السحاب وتحمله إلى بلد ميت فيحيي الله به الأرض والعباد وما خلقه من نعم، كما أن الله عز وجل بقدرته يخرجكم أيها الموتى من قبوركم، فكما أنزل هذا الماء فأحيا به الأرض، كذلك هذا الوحي والقرآن والإيمان منهم من يتلقاه فيحيا به قلبه وينتفع به جوارحه فينفع نفسه وينفع الناس. ومنهم من لا يستفع بذلك فلا يستفيد منه ووجوده مضرة. فقال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، إذنه يعني أمره ومشيئته. طالب العلم إذا قرأ كتاب الله يقول: كل شيء لا يخرج إلا بإذنه، حتى الأرض الخبيثة إنما تخرج بإذنه، دون إذنه لا يخرج شيئا. فما معنى أن الله عز وجل خص البلد الطيب بإذنه؟ والبلد الطيب أي القلب الحي أو المؤمن يخرج نباته أي ثمرة عمله الصالح أو إيمانه بإذن ربه بإذن ربه، كما أنها أفادت أن ذاك بأمره سبحانه فيه دليل على عناية الله عز وجل وتوفيقه ورفقه بهؤلاء، لأن ما كان ما أشعر بإذنه كما تقول أنت، يقول ابن عطية له كلمة جيدة في هذا، يقول كما يقول القائل حين يرى إنسانا يعجبه فعاله وخلقه يقول أنت كما شاء الله، لما قال كما شاء الله جعل هذا مدحا له وزينا له، فقال هنا يخرج نباته بإذن ربه مقابل هذا البلد الطيب الذي هو عبارة ضرب مثل، ضرب الأمثال يعني قياس، إذا قال ضرب الله مثلا أي قاس أمرا بأمر للاعتبار والاتعاظ. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يأتي منه عمل إلا عمل صالح إلا بعسر ونكد، نكدا بمعنى عسر وشدة، والفلان ينكد وفلان كذا، لا ذال يستعملها الناس. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.